إذ يهمي أنهارا ورياضا غنى أن أشعل قلبي قنديلا وأمزق أستار الظلمة. علمني منك هنا خلقا قد سار بنا نحو العليا فرضعنا منك معالمه وتنادى الدهر هنا العظمى وتنادى الدهر هنا العظمى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وهدى وتقى يا ذا الجلال والإكرام. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا نتحدث عن سيرة نبينا عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، ولازلنا نتنقل بين قصصه ومواقفه العظيمة التي نتأسى بها في حياتنا لتكون نبراسا لنا يضيء لنا درب هذه الحياة المظلمة، إلا من أنارها بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. سأتحدث معكم أيها الإخوة في هذا اللقاء عن أمور عظيمة حدثت قبل ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت هذه الأمور بمثابة الإرهاصات التي تتقدم هذا الحدث العظيم وهو ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم. أول هذه الأمور حادثة أصحاب الفيل، والتي خلدها القرآن العظيم في قول الله جل وعلا: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. ما الذي حدث؟ الذي حدث وترويه كتب التاريخ والسير أن اليمن كان فيها أميران، أبرهة الأشرم ورجل آخر يقال له أرياط، فعدى أبرهة على أرياط فقتله، فعلم النجاشي ملك الحبشة وكانوا جميعا خاضعين لحكمه، فأقسم ألا يقر له قرار ولا يهدأ له بال حتى يطأ بأرضه اليمن ويجز ناصية أبرهة. لما سمع أبرهة بهذا القسم قام بحلق شعر رأسه وبأخذ تراب من أرض اليمن وأرسله إلى النجاشي وقال: أيها الملك، إن أرياط كان عبد لك وأنا عبد لك، ولكنني أقوى على الأمر من دونه، فأما قسمك بجز الناصية فهذا شعري جميعا، وأما قسمك أن تطأ أرض اليمن فهذا تراب من أرض اليمن. فاستحسن النجاشي الموقف، فقام أبرهة ببناء كنيسة لم ير مثلها يقال لها القليس. بنى هذه الكنيسة بناء ضخما عظيما، وقال: لست بمنتهن حتى أصرف حجاج العرب إليها. لما بلغ الأمر أهل مكة كان رجل من النسأ الذين كانوا ينسؤون الشهور الحرم، لما بأمر غضب وغار على الكعبة وعلى مكة، فذهب من مكة إلى اليمن فدخل القليس وأحدث فيها، قضى حاجته في القليس. سأل أبرهة: من الذي فعل هذا؟ قالوا: رجل من العرب. قال: والله لن أقف حتى أهدم الكعبة. تجهز أبرهة بجيشه وبخيله وبرجله وكان على النصرانية، وسار معه الفيلة يريد هدم الكعبة. العرب تسامعوا بالخبر، فكلما دنا من قوم خرج له كبارها يريدون أن يصدوه، فخرج ذو نفر فهزمه وأخذه أسيرا، وخرجت قبيلة خثعم وكان قائدهم حبيب أو نفيل بن حبيب الخثعمي، وكان زعيما لقبيلة ناهس وشهران القبيلة المعروفة. فبعد ذلك أيضا انتصر عليه وأخذه أسيرا حتى وصل إلى الطائف، وكان يظن أن الكعبة هي اللات. وكما ذكرنا لكم سابقا أن الناس قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم اتخذوا طواغيت، وهي عبارة عن بيوت على هيئة الكعبة، يحجون إليها وينذرون ويذبحون عندها، ولها سدن وحجاب. فقال له زعيمهم وهو مسعود بن معتب: أيها الملك، نحن عبيدك، وليس هذا البيت الذي تريد، وإنما البيت الذي تريد في مكة. فأرسلوا معه رجل يقال له أبو رغال ليدلهم على الطريق. فلما بلغوا إلى المغمس مات أبو رغال، فحفر له ووضع قبره هناك. فلما علمت العرب بأمره قاموا برجم قبره، لأنه أصبح مصدر من مصادر إيش؟ الخيانة، وعلامة من علامات الخيانة أن يعين غير إخوانهم على إخوانهم. حتى إن جرير لما هجى الفرزدق كان يقول: إذا مات الفرزدق فارجموه كرجمكم لقبر أبي رغال. العرب ذكرنا أن لديهم أوضاع مقيتة وأحوال سيئة، لكنهم كانوا يأنفون من الخيانة ومن الغدر ومن مثل هذه الأمور. لما بلغ أبرهة المغمس أمرهم أن يجمعوا له أموال أهل مكة، فكان من بين هذه الأموال 200 بعير لعبد المطلب. فأرسل رسولا له يقول: أين سيد مكة؟ فقالوا: عبد المطلب. فقال: يا قوم، إن أبرهة يقول إنا لم نأتي لقتالكم، وإنما أتينا لهدم الكعبة، فإن تركتمونا فإننا لا نتعرض لكم بأذى. فقال عبد المطلب: والله لا قبل لنا بأبرهة ولا بفيلته ولا بجيشه، وهذا البيت بيت الله جل وعلا، بناه الخليل إبراهيم، وإن يشأ يمنع بيته. فقال أبرهة: والله ما كان ليمتنع مني. البعض يصل في مرحلة في الطغيان أن يظن أنه دائما قادر على كل شيء. فرعون قال: ما علمت لكم من إله غيري. وهامان حينما خرج على قومه في زينته. فيصل الإنسان إلى مرحلة الطغيان، وهذه من أخطر المراحل التي تمر بالإنسان، لأنه يخرج عن معنى العبودية لله جل وعلا إلى أنه يريد أن يتقمص أن يكون إلها وربا للناس. نسأل الله عز وجل العافية والسلامة. أتى عبد المطلب ووقف أمام أبرهة. كان عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، رجلا عظيما طويلا مهابا، فلما رآه أبرهة هابه، فلم يشأ أن يجلسه على كرسي عرشه، فنزل إليه فقال له: ماذا تريد؟ قال: لي 200 من الإبل، أريدك أن تعيدها إلي. قال: والله حينما رأيتك أكرمتك وعظمتك، تسألني في 200 من الإبل أصبتها لك، وتنسى بيتا هو بيت آبائك وأجدادك؟ قال: أما البيت فلله جل وعلا، وأما الإبل فهي لي. وفي رواية قال: أما البيت فله رب يحميه. ودائما إذا تخلى الناس عن شعائر الله جل وعلا قيض الله سبحانه وتعالى من يحميها، حتى ولو تدخلت قدرة الله سبحانه وتعالى، كما حدث في قصة أهل مكة. تهيأ أبرهة وخرج أهل مكة إلى الجبال يترقبون ما الذي سيحدث. هم يعلمون مكانة هذا البيت، ويعلمون أن شرفهم بين العرب إنما هو في هذه الكعبة، فإذا ذهبت فلا شرف ولا مكانة ولا منزلة لهم بين العرب. فأتى عبد المطلب وأخذ باب الكعبة وقال: اللهم إن العبد يمنع رحله، فامنع حلالك، لا يغلبن صليبهم ومحالهم أبدا محالك، إن كنت تاركهم وقبلتنا فأمر ما بدا لك. ثم ذهبوا في الجبال، هيئوا الفيلة، وكان الفيل في المقدمة، فوجهوه جهة المسجد الحرام فبرك الفيل في مكانه. حاولوا أن يحركوه لم يستطيعوا، ضربوه بالحديد فلم يستطيعوا، فوجهوه جهة اليمن فذهب يعدو. وبينما هم في محاولاتهم مع هذا الفيل، وإذا بغضب الله جل وعلا يأتي، وإذا أتى أمر الله عز وجل فلا أحد يستطيع أن يرد أمر الله سبحانه وتعالى. أرسل الله طيرا أبابيل كالخطاطيف، طيور سود، كل طير منها يحمل ثلاثة من الحجارة، حجر في منقاره وحجران في يده، وهذه الحصى كما يقول المؤرخون كحبة الحمص، فتقذف على كل واحد منهم فتدخل من رأسه وتخرج من دبره، وإذا بهم يتساقطون موتا. وأراد الله عز وجل أن يبقى منهم بقية ليكونوا شاهدين على هذا الأمر، حتى إن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول: كنت أرى قائد الفيل واسمه محمود وسائسه أعميان يستطعمان الناس في مكة، فأبقاهم الله جل وعلا ليكونوا آية وعلامة لما سيحدث فيما بعد، وهو بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله جل وعلا: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل من نار. يقول المؤرخون: أبرهة لم يمت في مكة، وإنما ساروا به إلى اليمن، وفي الطريق كل مرحلة يفقد عضوا وأنملة منه، حتى وصل إلى اليمن فانفجر صدره، فكان هذا إرهاصا وعلامة على أن أمرا جديدا سيحدث في هذه الأمة. كان هذا من أبرز الأحداث، وإنما ذكر هذا الحدث لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ميلاده فيه. الحدث الآخر الذي حدث في مكة وهو حفر بئر زمزم. كيف حفر بئر زمزم؟ ذكرنا لكم أن قبيلة جرهم لما أجلوا من مكة قاموا بطمر البئر. عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم يرى في منامه رؤيا، فرأى من يأتيه في المنام ويقول له: احفر طيبة. قال: وما طيبة؟ وانصرف. أتى اليوم التالي: احفر المضنونة. قال: وما المضنونة؟ فانصرف. أتى اليوم الثالث، قال: احفر زمزم. قال: وما زمزم؟ قال: لا تنزف أبدا ولا تذم، تسقي الحجيج الأعظم، وهي بين الفرث والدم، عند نقرة الغراب الأعصم، عند قرية النمل. إشارات واضحة. قام عبد المطلب يبحث عن هذه الإشارات حتى وجدها، فبدأ يحفر، فإذا بالماء يخرج مرة أخرى. فأتى أهل مكة وقالوا: يا عبد المطلب، والله لا نتركك حتى تشركنا في هذا الماء. قال: لا والله، هو أمر خصصت به من بينكم. فقالوا: إذن نتحاكم. وكان عادة الجاهلية قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم يتحاكمون إلى الكهنة وإلى المنجمين، فذهبوا إلى كاهنة لبني سعد يقال لها هذين، فذهبوا وفي الطريق انقطع الماء عن عبد المطلب ومن معه، فقالوا لمن معهم: اسقونا من الماء. قالوا: لا والله، نحن في مفازة ونخشى أن يصيبنا ما أصابكم. فأمر عبد المطلب من معه أن يحفروا قبورهم، قال: حتى إذا متنا يدفن كل واحد صاحبه، يبقى شخص واحد فضيعة شخص خير من ضيعتنا جميعا. حفروا القبور واستسلموا للموت. نظر عبد المطلب قال: والله هذا ليس برأي، نستسلم للموت، ولكن قوموا لعل الله عز وجل أن يجعل لنا فرجا. فأقام عبد المطلب بعيره فإذا بالماء ينبع من تحت خفه، فقالوا: والله إن الذي أسقاك الماء في هذه الفلاه لهو الذي أسقاك زمزم، فأصبحت زمزم لعبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم. ماء زمزم أيها الإخوة تقدم معنا في قصة بناء الكعبة وقصة هاجر، وهو من أعظم المياه على الإطلاق، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ماء زمزم طعام طعم وشفاء من سقم. ولهذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم عند شرب زمزم أن نتضلع منه، وقال عليه الصلاة والسلام: من علامات المنافقين أنهم لا يتضلعون من ماء زمزم. فينبغي لمن شرب ماء زمزم أن يتضلع منه وأن ينوي نية حسنة، نية زواج لمن لم يتزوج، نية مال لمن عليه دين، نية نصرة لدين الله جل وعلا، نية يكون من العلماء. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له. وقد جرب هذا الماء في شفاء الكثير من الأمراض، وتذكرون قصة المرأة التي أصيبت بالسرطان فأتت إلى مكة لتقضي آخر أيام حياتها فيها، فلم يكن لها طعام ولا شراب سوى ماء زمزم، فلما خفت عليها الآلام وقامت بالتحليل مرة أخرى وجدت أن الله جل وعلا قد عافاها من هذا المرض، وصدق نبينا صلى الله عليه وسلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. علمني نورك إذ يهمي أنهارا ورياضا غنى، أن أشعل قلبي قنديلا وأمزق أستار الظلمة. علمني منك هنا خلقا قد سار بنا نحو العليا، فرضعنا منك معالمه وتنادى الدهر هنا العظمى، وتنادى الدهر هنا العظمى.